بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ من حيث وقفنا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رجع الاستثناء إلى جميعها، وهو قول أصحاب الشافعي. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة من مسائل الاستثناء. إذا جاء الاستثناء بعد جملة واحدة هذا واضح: أكرم الطلاب إلا زيدا، يعود للجملة الأولى ولا خلاف فيه. لكن اختلفوا في مسألة وقد تكررت في النصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا سبب من الأسباب المختلف فيها. إذا جاء الاستثناء بعد جملتين فأكثر، فهل يرجع هذا الاستثناء إلى الجملتين أو الجمل معا، أم يرجع إلى آخر إلى الجملة الأخيرة آخر المذكور يعني من الجمل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. فمثلا هذه الآية، وقوله تعالى، نعم أعد الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة. هذه لا دخل لها، ترى هذا يجلد مهما كان، سواء كان تاب أو ما تاب. انظروا إلى الجملتين الآتيتين فقال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فهل ما بعد إلا هنا يرجع إلى الجملتين معا، بمعنى الذي يتوب تقبل شهادته وتعاد إليه عدالته، بمعنى لا يفسق، أم أنه يعود إلى آخر الجملة وهو أنه لا تقبل له شهادة أبدا ولكنه لا يفسق إذا تاب يعني؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين. المذهب الأول أنها تعود إلى الجملتين، فالذي يتوب تقبل شهادته ولا يفسق، تعود إليه عدالته يعني. وأما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا، أنه لا تقبل له شهادة في هذه الأمور، ولكن عدالته تعود إليه إذا تاب. أما الأول فهو لا تقبل شهادة تاب أو لم يتب. كذلك الحديث: لا يؤمن الرجل في سلطان ولا يجلس على تكرمته، هنا إلا بإذنه. هنا هل يعود هذا إذا أذن صاحب الدار؟ يجوز أن تأمه في داره أنت؟ إذا أذن لك يجوز أن تأمه في داره؟ أو وكذلك إذا أذن لك يجب أن تجلس على تكرمته وهي مجلسها المعتاد؟ هذا ما قاله كثير من العلماء، وهو أن الاستثناء يعود إلى الجملتين. أما أصحاب المذهب الثاني فقالوا لا، يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، فيأثم الإنسان إذا تقدم إنسانا آخر وصار إماما له في سلطانه، إذا كان صالح الإمامة طبعا. المقصود والمسألة مقيدة ومخصصة بمن صلح، إذا كان معا صالحين للإمامة وكان أحدهما في بيته وكنت أنت عنده فلا يحل لك أن تتقدم سواء أذن أو لم يأذن على المذهب الثاني، على المذهب الثاني. أما الجلوس على تكرمته وهي مجلس المعتاد في بيته، فإذا أذن لك فلا بأس، لأنه استثني، هذا على أساس أو بناء على المذهب الثاني. أما أصحاب المذهب الأول فيقولون لا، يجوز أنه إذا أذن لك أنت أمه في بيته يجوز لك ولا إثم عليك، وإذا أذن لك الجلوس على تكرمته يجوز لا مانع، لأن الاستثناء على المذهب الأول يعود إلى الجملتين. هذا حاصل هذه المسألة وما تدور حوله، وهذا تصويرها. نعم. في الآية الكريمة الفسق يعني ليس ما له علاقة بالاستثناء، يكون مرتب على الشهادة. لا، عدل، عدل في غير الشهادة، تستثنى الشهادة، مثل عدل في الوصية، الوصايا، ويكون وليا ويكون ويعطى العين المرهونة، لأن العين المرهونة يشترط فيها أن يكون عدلا، وغير ذلك من الأمور التي تشترط فيها العدالة، كذلك رواية الحديث، كذلك غيره كثير، كذلك الإمامة الكبرى والصغرى، كله يدخل تحت هذا. نعم. وقال الحنفية يرجع إلى أقرب المذكورين، هذا المذهب الثاني، يرجع إلى أقرب المذكورين. نعم. وهذه ترى هذه المسألة أثرت في كثير من الفروع، ترى كثير من الفروع، وهذا من سبب عظيم في، لأنه اختلف في تفسير النصوص بسبب الاختلاف في هذه المسألة وغيرها، ولكن هذه المسألة عامة وكثيرة ودائما يتطرق لها النووي في شرح مسلم. كنا قال يرجع إلى أقرب المذكورين، يعني اثنين قبل ترجع لهم، ما إلى جميع الجمل المذكورة. نعم، المذكورين أو جمل المذكورة جميعا، هذا مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية وكثير من الحنفية يقولون يرجع إلى أقرب مذكور لأداة الاستثناء، لأداة الاستثناء، لاحظ أقرب مذكور لأداة الاستثناء، يكون إلا استثنى من أقرب مذكور لها، يعني آخر الجملتين أو آخر الجمل. وقال الحنفية يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة. نعم. أحدها أن العموم يثبت، بدأ يستدل للمذهب المخالف. نعم. أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين. نعم. وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه، فلا نزيل المتيقن بالشك. نعم. استدل هنا بالاستصحاب، يقول إن تعميم الجملتين أو الأكثر يعني من الجملة هذا تيقننا منه، وكون الاستثناء يعود إلى آخر الجمل متيقنين منه أيضا، لكن المشكوك فيه هو أن يعود الاستثناء إلى جميع الجمل، هي الجملة التي قبل الأخيرة، هذا مشكوك فيه يقول عندنا. وما دام أنه مشكوك فيه فإننا لا نعد الاستثناء إليها، إلى تلك الجملة، عملا بالأصل وعملا باليقين، وأن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة كلية، وأن اليقين لا يزول بالشك. فما دام مشكوك فيه عوده إلى الجملة الأولى التي قبل الأخيرة فإننا نتركه ونعمم الحكم لها ولا نستثنيه بالاستثناء. نعم. والثاني أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة، ما قبل الاستثناء يعني ما قبل أداة الاستثناء ضرورة، أنه لا يستقل بنفسه. نعم. يقول إننا أرجعنا الاستثناء إلى الجملة التي قبل إلا، هذا اضطررنا إليه. لماذا؟ يقول سبب الاضطرار هنا أنه لا يستقل بنفسه، أن إلا أن استثناء يعني لا يستقل بنفسه، لذلك أرجعناه، وإلا الأولى ألا يرجع أصلا، يقول لكن للضرورة أرجعنا إلا إلى ما قبلها لأجل أن تكون الجملة مفيدة، ولا يجلسن على تكرمة إلا بإذنه. يقولون هذه الجملة مفيدة، لذلك أرجعنا إلا إلى الجملة الأخيرة. الجملة الأولى منعزلة لوحدها، لم نضطر إلى أن نرجع الاستثناء إليها الجملة الأولى. نعم. فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد. نعم، إذا عاد إلى الجملة التي تلي الاستثناء، التي قبل الاستثناء يعني، التي قبل الاستثناء، فإنه يفيد. لكن إذا لم نعده إليها فلا يفيد شيئا، فلذلك أعدناه، هذا سبب الاضطرار يعني. نعم. فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد، فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك. نعم، يعني يقول إننا ما دام أن الجملة تفيد الجملة الأخيرة مع الاستثناء، لا حاجة لنا إلى الجملة الأولى، فتستقل بنفسها لا يعود إليها، حتى لأن سبب الاستثناء أصلا الاضطرار، أصل مشروعية الاستثناء وترخيص الشارع له أصلا لأجل الاضطرار، لأن الإنسان أحيانا ينسى، يقول له علي 10 ويمكن هي 8 ولكنه نسي، فجعل رخص له الشارع بهذا الاستثناء ليستدرك، فقال إن هذه الضرورة ممكن أن نجعلها في آخر الجملة ونكتفي بها ولا نحتاج إلى الجملة الأولى، فلا نعلقه به، وصار كالاستثناء من الاستثناء. نعم. والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. أعد الثالث. أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. أين هو يقول إن الجملة الأولى قد فصل بينها وبين إلا بالجملة الأخيرة، بالجملة الأخيرة، فلا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلسن على تكرمة إلا بإذنه، فتكون الجملة الأخيرة فاصلة بين الجملة الأولى وبين إلا، وهذا يخل بالاستثناء يقول، فلذلك أرجعنا الاستثناء إلى الجملة المتصلة بالاستثناء نفسه، يعني جاء الاستثناء بعدها مباشرة ليتصل الكلام. هذه العبارة الثالث. والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. نعم، هذا قياس، يعني مثلا يقول لما فصلت الجملة الأخيرة بين الجملة الأولى وبين الاستثناء، فإن إلا لا ترجع إلى الجملة الأولى، ترجع إلى الأخيرة، أشبه ما لو قال أكرم الطلاب وأركبهم في سيارتك مثلا إلا زيدا، فهنا إلا ترجع إلى الجملة الأخيرة، يعني لا تركبه لكن أكرم، هذا على بناء على المذهب الثاني. لكن لو قال أكرم الطلاب واذهب أنت يا عمر إلى السوق إلا زيدا، فإن إلا هنا لا ترجع إلى الأولى، لأن هناك فاصل من غير جنس الكلام الأول، فهنا شبه، فيقول إن اتيان الجملة الأخيرة بعد التي قبل إلا كأنها فاصل بين الجملة الأولى وبين إلا، فاصل بشيء يعني غريب، شيء ليس من جنس الكلام الأول، فما دام أنه يوجد فاصل، واتفق العلماء إنه إذا وجد فاصل بين الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه أنه يبطل الاستثناء، فيقول إن الجملة كأنه يقول إن الجملة الأخيرة أفسدت الاستثناء أصلا، لأنها فرقت بين الأولى وبين إلا. نعم. أعد العبارة الثالث. والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى، يقصد المستثنى، الجملة المستثنى اللي بعد إلا، مفصول بينها وبين الأولى بإيش؟ بفاصل وهو الجملة الأخيرة. نعم. فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر. نعم، سيأتي الجواب عن ذلك، عن تلك الأدلة الثلاثة. نعم. وأدلتنا ثلاثة. نعم، أدلة من قال بأن إلا ترجع إلى الجمل. نعم، جميعا. نعم. أحدها أن الشرط الذي تعقب جملا عاد إلى جميعها، كقوله نساء الطوالق وعبيد أحرار. أن أعد العبارة، الدليل الأول أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، كقوله نساء الطوالق وعبيد أحرار إن كلمت زيدا. فكذلك الاستثناء، فإن الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له. نعم، الدليل الأول لهم القياس، قياس الاستثناء على الشرط، فيقول لو قال امرأتي طالق وعبدي حر إن خرجت من البيت، إن خرجت من البيت، فإن هذا الشرط يعود للجملتين السابقتين، فلو خرج من البيت أجمع العلماء على أن امرأته تطلق وأن عبده يعتق، يقولون فكذلك الاستثناء لا فرق، فهنا استثنى، فهنا قاس الاستثناء على الشرط، قاس الاستثناء على الشرط، يقول لا فرق بينهما، يعني كل منهما قد تعلق بالسابق تعلقا معا، تعلق بجميع الجمل لا فرق بينها. هذه العبارة مثل لو قال أكرم زيدا وأركبه معك، أو أكرم الطلاب وأركبهم معك إلا زيدا، نفس العبارة لا فرق بينها، فيعود إلى جميع الجمل، أو إلا الطوال، أو إلا القصار مثلا، أو أكرم التجار والعلماء إلا الطوال. معناه أن كلمة الطوال هذه الصفة أيضا قياس على الصفة تعود إلى الجملتين معا، فالطوال يخرجون، فكذلك الشرط لا فرق بينها. أو أكرم العلماء والتجار الطوال، هذه الصفة أيضا أخرجنا، أو أكرم العلماء والتجار إن كانوا قصارا، هذا شرط، كلها واحدة، الشرط والصفة والاستثناء ترى مفهومها واحد عند الجمهور، لا يفرقون بينها في هذه الأمور، وكلها أيضا تعطي معنى واحدا لا فرق بينها، لأن التعلق واحد فيها. أعد العبارة. أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها، كقوله نساء طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا. فكذلك الاستثناء، فإن الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له. نعم، والصفة مثلهما. المؤلف ترى لم يذكر الصفة هنا، سيأتينا الشرط بعد ذلك، لأن الصفة نفس الشرط لا فرق، ونفس الاستثناء. نعم. ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء، فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر. نعم، بشرط مشيئة الله، يعني يقول سآتيك إن شاء الله، يسميه بعضهم استثناء، استثناء يعني تحت مشيئة الله، وهذه طبعا كلمة عقائدية ينبغي أن يقولها كل إنسان، وحتى أن المؤمن بالله لو لم يقلها فإنها تلزمه من لوازم العقيدة إن شاء الله، لو لم يقلها أصلا. نعم، يعني هذه شرط، إن شاء الله، إن شاء الله شرط، ولكن بعضهم يقول إنها استثناء، يعني إلا ما شاء الله، إن شاء كذا أو كذا، والمفهوم واحد ترى. نعم، لكن الخلاف في صياغة العبارة. نعم. فإن قيل الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء. نعم، يقول إن القياس هذا مع الفارق، قياسكم الاستثناء على الشرط قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. وجه الفرق أن الشرط يخالف الاستثناء، فالشرط له الصدارة دائما، ولكنه أخر هنا للضرورة. فالأولى أن يقول: إن دخلت الدار فنسائي طوالق وعبيدي أحرار. هذا الأصل يقول، لكنه أخر لأنه يجب له التأخير، لكن الأصل فيه الصدارة، الأصل فيه الصدارة. أما الاستثناء فالأصل فيه التأخير. فلا تقول إلا زيدا أكرم الطلاب، لا يمكن أن تأتي هذه العبارة. فيقول: نظرا لهذا الفرق فإن القياس فاسد، قياس الاستثناء على الصفر على الشرط. نعم. قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما. نعم، الجواب عن ذلك نقول: أبدا، إننا قسنا الاستثناء على الشرط المتأخر ولم نقصه على الشرط المتقدم، وبهذا نخلص من هذا الاعتراض. نعم. ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ أعد. ثم إن كان متقدما فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ نعم، إن كان الشرط متقدما مثلا على قولكم، فلماذا لم يتعلق بالجملة الأولى؟ لما تعلق بالجملة الثانية؟ إلا أنه يعم الجملتين. يعني: إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر. فهنا الشرط يعود إلى الجملتين الآتيتين معا. فإذا دخل الدار تطلق زوجته ويعتق عبده. فلو كان الشرط يعود إلى جملة واحدة لعاد إلى الجملة التي تليه، ولكنه يعود إلى الجملتين، والاستثناء مثله، لا فرق مثل الشرط المتأخر. نعم. فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء، فإنه مساو للشرط في حال تأخره. نعم، في حال تأخره. نحن هذا يؤكد على أن قياسنا الاستثناء على الشرط هو قياس الاستثناء على الشرط المتأخر وليس المتقدم. المتقدم له عبارة وصيغة تخصه. نحن فرضنا المسألة في شرط متأخر لا في شرط متقدم. نعم. الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عين ولكنة. نعم، يعني هذا من الاستقراء والتتبع، دليل الاستقراء والتتبع للغة العربية. يقول: إن الاستثناء جعل لاختصار الكلام أصلا، جعل لاختصار الكلام أصلا. فلو جاءنا شخص أو أتت العبارة في الحديث: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلسن على تكرمته إلا بإذنه، لكان هذا عي ولكنه. يعني بمعنى لا يعرف اللغة العربية لمن قال هذا، لأن أصلا الاستثناء أتي به لاختصار الكلام فيعود إلى جميع الجمل. وهذا ثبت من استقراء وتتبع كلام العرب. عاد العبارة. الثاني: اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة، ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك، بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل. نعم، يقول هنا بعد استقراءنا وتتبعنا لكلام العرب أنهم يعيدون الاستثناء إلى جميع الجمل وليس وراء كل جملة استثناء، لو جاءنا شخص وأعاد كل جملة وأعاد كل استثناء إلى كل جملة بحد ذاتها فإن هذا عي في اللغة ولكنة وعدم فصاحة وبلاغة وتطويل في الكلام من غير داعي ولا حاجة. الثالث: أن العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه، فتصير الجمل كالجملة الواحدة، فيصير كأنه قال: أضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب. نعم، يعني يقول إن الواو هنا الموجودة بين الجملتين، الواو الموجودة بين الجملتين هي عاطفة وتفيد الجمع، وتفيد الجمع بينهما، فكأنها جملة واحدة في الفعل والفاعل. اضرب، ها، اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب. هنا اضرب الجماعة الذين هم أول وصفهم بأنهم سراق وقتلة إلا من تاب، فهنا الواو هذه جمعت بين الجملتين فكأنها جملة واحدة، فأعاد الاستثناء إليهما لأن الفعل والفاعل واحد لكن المفعول به اختلف، وهذا لا يضر في اللغة العربية. نعم. ولا فرق بين هذا وبين قوله اضرب من قتل وسرق إلا من تاب. نعم، هي نفس العبارة بالمفهوم. نعم. وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام. نعم، بدأ بالدليل الأول وهو قولهم هناك واستدلالهم بالاستصحاب هناك أن التعميم تعميم الحكم هذا مستيقن، وإرجاع الاستثناء إلى العبارة الأولى مشكوك فيه، وإرجاع إلى العبارة الجملة الأخيرة التي تليها الاستثناء هذا متيقن للضرورة، لضرورة استكمال الكلام يعني أو فائدة الكلام. إن قولهم إنه عام مستيقن هذا لا يقبل، لأنه لا يمكن أن نفهم أنه عام إلا بعد استكمال العبارة، والعبارة كمالها لا يكون إلا بعد الاستثناء وانتهاء الكلام وانتهاء المتكلم. نعم، أعد العبارة. وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام. نعم، لا يمكن أن يثبت العموم أو الإطلاق في اللفظ إلا إذا كمل الكلام، أما يأتي شخص ويقطع الكلام من نصفه ويستدل بنصفه على شيء فهذا يعتبر من الجنون، لا بد أن يكمل الكلام. فهم كمن استدل بقوله تعالى فويل للمصلين وسكت ولم يقرأ آخر الآية، فمن استدل أو قال بأن عامة أول الكلام دون إكماله كمن استدل بهذه الآية فقط القبلية قبل الاستثناء، فانظروا ما الذي فعل. وهذا الذي حاصل الآن في هذه الأزمنة، تجدهم يستدلون بنصف آية أو بربع حديث أو بحديث كامل، قد يكون منسوخ، قد يكون ليس على ظاهره، قد يكون معارض بأمور كثيرة، ثم يأتي وينفذ دون أن يعلموا القواعد الأصولية الشرعية والطرق وطرق الاستنباط التي ينبغي أن تكون، فظنوا أن هذا القرآن وهذه السنة يؤخذ الحديث منه أطرف حديث ويستدل به ويعمل به، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لا يجوز لأي شخص أن يستدل بأي آية أو بأي حديث إلا إذا علم طرق الاستنباط منها، فقد تكون خاصة وقد تكون منسوخة الآية أو الحديث، وقد يكون معارضة بأحاديث أخرى وبآيات أخرى وغير ذلك. وقولهم إن التعميم مستيقن ممنوع، فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام، وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه، يعني بمعنى لا يتم إلا إذا أردف بالاستثناء، والاستثناء يرجع إليه، يرجع إلى ذلك الكلام، إذ لو لم يرجع لما صح الاستدلال بالاستثناء أصلا، لأن قول الشخص مثلا له علي عشرة دنانير إلا أربعة، هذا يقصد أن له علي ستة، لو لم يكمل عبارته لكانت عشرة وهذا ظلم. نعم. ثم يبطل بالشرط والصفة، وقد سلم أكثرهم عموم ذلك. ثم يبطل بالشرط والصفة. نعم. وقد سلم أكثرهم عموم ذلك. أين يبطل كلامهم بالشرط والصفة؟ أكرم الطلاب الطوال مثلا، فهنا أكرم الطلاب والعلماء والتجار الطوال، فهنا يرجع إلى جميع المذكورين، فلا يكرم إلا الطوال. مثلا الشرط أكرم الطلاب والعلماء والتجار إن كانوا طوالا، فهو يرجع إلى الجميع أيضا، فنختار الطوال من التجار والعلماء والطلاب ونكرمه فقط. هاتان العبارتان هما نفس عبارة لو قال أكرم الطلاب والتجار والعلماء إلا القصر، نفس العبارة لكن تغيرت الصيغة، فيكون الشرط والصفة والاستثناء واحدة لا فرق بينها. وما دام أنكم تقبلون من الشرط والصفة ذلك، فيلزمكم أن تقبلوا من الاستثناء ذلك، لا فرق. ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال فمن لم يجد، رجع ذلك إلى جميعها. أين لما خصال الكفارة الثلاثة، أما الاعتاق أو الإكساء 10 مساكين أو إطعام 10 مساكين، فلما لم يجد الشخص أقول فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فهنا عاد هذا الشرط إلى من؟ إلى عدم وجدان الاعتاق وعدم وجدان الإطعام وعدم وجدان الإكساء، وهذا متفق عليه. فهو كمن قال إلا الذين لم يجدوا، لا فرق بين الشرط والاستثناء هنا. فإذا قبلتم الاستثناء هنا وأجمعتم على أنه، فإذا قبلتم الشرط هنا وأجمعتم عليه، فينبغي أن تقولوا مثل ذلك في الاستثناء، لا فرق. نعم. وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع، بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك. نعم، يعني يقولون إن الاستثناء رجع ضرورة إلى ما قبله، هذا لا نسلمه، ليس ضروري، إنما رجع إلى ما قبله سواء كان جملة أو جملة أو ثلاث لصلاحية رجوعه، لصلاحية رجوعه، إذ لو لم يصلح للرجوع لما رجع. لو قال شخص مثلا أكرم الطلاب ثم قال اذهب يا فلان ائتني بماء، ثم قال إلا زيدا، فإن إلا هنا باطلة، الاستثناء هنا باطل، لأنه لا تصلح هذه إلا، أو المستثنى أن يرجع إلى ما قبلها، فأبطل كلامه بإتيان بكلام من غير جنس الإكرام. فلما صلح إلا، صلحت إلا أن ترجع إلى ما قبل، رجعنا لا لأجل الضرورة كما زعموا. نعم. ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة. نعم، ثم يبطل بالشرط والصفة، فالشرط والصفة يرجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك، لصلاحيته. مثلا لو قال أكرم الطلاب والعلماء والشياه الطوال، فإن هذا الصفة تبطل ترى. لماذا؟ لأن الشياه ليست من جنس الطلاب والعلماء، فلا بد أن يكون المذكور كله من جنس واحد ويكرم ويحس بالإكرام، الحيوان لا يحس. فكذلك كذلك الشرط أكرم الطلاب والعلماء والشياه إن كانوا طوالا، هذا أيضا باطل الشرط، لأن الجملة التي قبلها فصلت بين الجملة الصالحة وغير الصالحة، وإذن لا تصلح أن ترجع إلى ما قبلها. فرجوع إلا إلى ما قبلها نظرا لصلاحية ما قبلها لها، لا للضرورة كما زعم. نعم. أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلا إلى الأول. أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. نعم، الاستثناء من الاستثناء مسألة مهمة، وهي يقول مثلا له علي 10 إلا 4 إلا 2، هذا استثناء من الاستثناء، فهل الاثنين مستثناه من 4 أم من 10؟ يقول هنا إنها الاستثناء مستثناه من 4، فيكون هذا من قال له علي 10 إلا 4 إلا 2 يكون قد أقر ب8. كيف؟ لأنه استثنى أولا 4 ثم استثنى مرة ثانية 2 من 4، لأن الاستثناء من النفي، لأن الأول الاستثناء الأول نفي، أثبت أن له عليه 10 إثبات، ثم استثنى 4 نفي، ثم استثنى من المنفي إثبات وهو الاثنين، فيكون الاستثناء من الإثبات نفي 6، والاستثناء من المنفي إثبات فيكون 2 تضاف إلى 6 فتكون 8. فلا يصلح ما قلته، ما زعموا هناك أنه تصبح المسألة استثناء من الاستثناء، وهذا لا يصح. نعم. أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول، لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فتعذر النفي من النفي. نعم، يعني لا يرجع الاستثناء الثاني إلى الأول، وإنما يرجع إلى الاستثناء الثاني، لا الأول، لا لا يرجع الاستثناء الثاني إلى الجملة الأولى، إنما يرجع إلى الاستثناء الأول مثل العبارة السابقة، فالاثنين رجعت إلى 4، لم ترجع إلى 10، وإلا كان مستثنى 6 فيبقى 4. نعم. وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول. نعم، إذا وجدنا، كأنه يقول إذا وجدنا قرينة تدل على أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى أو الجملة الثانية فنأخذ بها، ودليل، لأن هذا الدليل صارف عن الظاهر إلى غيره، لكن الظاهر أن الجملة أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل لا يرجع إلى الجملة الأخيرة، هذا الظاهر. نعم. كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، لا يعود إلى التحرير، لأن صدقتهم إنما تكون بما لهم. نعم، يعني بمعنى أن تحرير الرقبة لو أسقطها أهل القتيل لا تسقط، لا بد منها، لكن الذي يسقط إن تصدقوا على أهل القتيل، إن تصدقوا وأسقطوا عنه هي الدية، فيعود إلى الدية فقط، لا تعود إلى، لأن عندنا دليل يمنع، وهو أن الاعتاق لا يسقط لله، يسقطه الله إن شاء، لكنه لم يسقط وثبت هذا فلا يسقط، فلا يملكه أهل القتيل، الذي يملكون هي الدية، إن أسقطوها سقطت وإن لم يسقطوها ثبتت. أعد العبارة. وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول. نعم. كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا، فهنا القاعدة هي أن نعمل أن الاستثناء راجع إلى الجملتين، هذا قاعدة، لكن عندنا دليل أقوى من تلك القاعدة منعنا أن نرجع الاستثناء إلى تحرير الرقبة إلى الجملة الأولى، فيبقى الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، لأن هناك دليل منع، وإذا لم يوجد دليل لا نعمل بالقاعدة كما هي. نعم. لا يعود إلى التحرير، لأن صدقتهم إنما تكون بما لهم، فالعتق ليس حقا لهم. نعم، بما لهم، بما يملكون، العتق ليس حقا لهم. نعم. يلا شوف. فصل في الشرط. نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. نعم، هذا الشرط، هذا التعريف يقصد ما عرفه كثير من العلماء، وهو الذي يلزم من وجوده، الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا معنى ما ذكره المصنف، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، مثل مثلا طبعا لذاته، مثل مثلا الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة. فقد يتطهر الإنسان كأحسن تطهر ويصليها قبل دخول الوقت، هذه لا تصح صلاة. قد يصليها في مكان النجس، قد يصليها في ثوب النجس مثلا، وهكذا، فهذه لا تصح صلاة. إذن يلزم من عدمها، من عدم الطهارة، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة ولا عدمها، يعني بمعنى أنه قد تصح وقد لا تصح. إن تطهر وصلى بعد دخول الوقت فهذه تصح، وإن صلى قبل دخول فهذه لا تصح، وإن كان متطهر يختلف الحكم. كلمة لذات أتى بها العلماء لأنها للنظر إلى ذات الشرط لا إلى ما يقارنه من الأسباب والموانع، فإن قارنه لا بد من النظر إلى السبب والمانع. والفرق بينه وبين السبب هو أن السبب الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، مثال دخول الوقت، بلوغ النصاب في الزكاة، فإذا دخل الوقت يلزم وجوب الصلاة على هذا المكلف، وإذا لم يدخل الوقت لا يلزم، لا لا لا لا لم تلزمه الصلاة. والفرق بينه وبين المانع، المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مثل الدين يلزم من وجوده عدم الزكاة، عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني أنه قد يعدم الدين، لا يكون على لسان الدين، لكن لا يكون عنده مال يبلغ النصاب وتجب الزكاة فيه، قد يوجد عنده مال وقد لا يوجد. نعم يلا. والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات. اي نعم، هذا ايضا تفريق بين الشرط والعلة. العلة التي يلزم من وجودها الوجود، يعني يلزم من وجود الإسكار وجود تحريم هذا المشروب المسكر، ويلزم من عدمها عدم الإسكار مثلا عدم تحريم هذا المشروب في الشرعيات، خصصه في الشرعيات، لأن العلة في العقليات لا تلزم هذه الأمور، قد تلزم وقد لا تلزم. نعم. والشرط عقلي وشرعي ولغوي، فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة. اي نعم، يعني الشرط ينقسم الى ثلاث اقسام، شرط عقلي مثل قال ها فالحياة للعلم، يعني لا علم بلا حياة، لا علم بلا حياة، يشترط للعلم ان يكون الانسان حيا. نعم. وايش؟ والعلم للإرادة كذلك، العلم للإرادة، يعني لا إرادة لشخص إلا بشرط العلم في هذا المراد. نعم. والشرع كالطهارة للصلاة والإحصان للرجل. أي نعم، الشرط الشرعي الطهارة للصلاة، يعني لا صحة للصلاة إلا بطهارة، ولا يجوز رجم الزاني إلا إذا كان محصناً وهو الذي تزوج أو عقد له، ترى حتى لو لم يدخل بزوجته إذا عقد له وزنى فإنه يرجم. نعم. واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك. إيه نعم، هذه أمثلة على اللغوي، تترتب عليه أحكام شرعية، إن جئتني أكرمتك. نعم. اللغوي يعني اللفظي، الشرعي العقلي يفهم بالعقل لو لم ينطق به، والشرع كذلك لا بد له من إثبات الشريعة له، أما اللغوي وهو اللفظي، يعني يسمى اللفظي والوضعي أيضا، فهو لا بد من نطق المتكلم به، وإلا لما كان شرطا. نعم. مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء، فينزل منزلة التخصيص والاستثناء. نعم، يعني يقصد من هذا أكرم زيدا إن أكرمك، فخصص الإكرام بهذا، أو أكرم الطلاب إن نجحوا، فخصص الذين يكرمون بالذين نجحوا فقط. أكرم الطلاب، لو سكت أكرم جميع الطلاب الراسبين والناجحين، لكن لما قال إن نجح أخرج الراسبين، هذا تخصيص. نعم. والاستثناء والشرط كذلك، يقول كالصفة والاستثناء، كذلك أكرم الطلاب الناجحين أخرج الراسبين صفة، أكرم الطلاب إلا الراسبين أيضا نفس العبارة كما سبق أن كررناها. نعم. والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه. نعم. حتى يجعله متكلما بالباقي. نعم، هذا يقصد أنه يحرف الكلام الأول إلى شيء آخر ويخصه ببعض الأفراد بدلا ما كان يعم جميع الأفراد، مثل الأمثلة السابقة، أكرم الطلاب إلا الراسبين، فقد يكون يكرم واحد، ترى يقول الناجح واحد، أكرم الطلاب الناجحين، أكرم الطلاب إن نجحوا، كلها صرف الكلام من أول ما دل عليه عام ثم صرفه إلى خاص بهذه الصفة أو بسبب هذا الشرط أو بسبب هذا الاستثناء. نعم. لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه. نعم، يعني بمعنى أن المخصصات المتصلة دائما لم تخرج من الكلام شيئا داخلا أصلا، وهذا هو الفرق بين المخصصات المتصلة والمنفصلة. المخصصات المنفصلة بالأول يأتي عام ثم يعمل به مدة، ثم بعد ذلك يأتي مخصص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو غير ذلك مما سبق والتسعة السابقة ثم يخرجه. فهنا أخرج شيئا داخلا كان داخلا، لكن المخصصات المتصلة كالاستثناء والصفة والشرط لم يخرج فردا داخلا أصلا، إذ لم يعمل به، لأن المتكلم لم يكمل كلام حتى يعمل به. أولا لم يقول أكرم الطلاب ثم بعد عمل به وأكرم الجميع ثم بعد قال إلا زيدا، هذا لم يتكلم باللغة العربية، لأن سكوته هذا فاصل كما قلنا فيما سبق، يشترط في الاستثناء والصفة والشرط أن يتصل الاتصال، ترى وجميع الفروق بين الاستثناء والمخصصات المنفصلة وبين الاستثناء والنسخ نفسها هي فروق بين الصفة والشرط وبين تلك الأمور، لا فرق، نفس شروط الاستثناء هي نفسها شروط الصفة والشرط. نعم. لأنه يخرج من الكلام ما دخل فيه، فإنه لو دخل لما خرج. نعم. فإذا قال أنت طالق إن دخلت الدار، معناه إنك عند الدخول طالق. نعم، أنت طالق إن دخلت الدار، يعني لم يكمل العبارة إلا بعدما ذكر هذا الشرط، فهي لم تدخل أصلا، لكن إن دخلت فيما بعد فإنها تكون طالق، فهنا لم يعمل بما سبق، بخلاف العموم يأتي ثم يعمل به ثم بعد يأتي المخصص المنفصل. نعم. يلا شوف. وقوله له علي 10 إلا 3 معناه له علي 7، فإنه لو ثبت له عليه 10 لما قدر على إسقاط 3، ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل، فيصير موضوع الكلام ذلك. نعم، هنا يقول لو قال له علي 10 إلا 3، لم يعمل بالأول وقال له علي 10 ثم استلم هذا المقر له 10، لا يمكنه أن يخرج منه 3، مستحيل، لأنه بالأول أقر وشهد عليه وسكت بدليل أنه لم يأتي إلا مباشرة، إذا سكت يتحمل سكوت، لا يصح الاستثناء إذا فصل بين إلا والمستثنى منه. إذا فصل بفاصل لا يلحق هذا المستثنى بالمستثنى منه ويبطل، ولو فعل ما فعل مهما كان يبطل، إلا إذا كان ضروريا الفصل كالسعال مثلا، كالنفس أخذ نفسه ممكن، العلماء استثنوا هذه الأمور، لكن كونه يسكت أو ينشغل بشيء آخر فإن المستثنى لا يثبت المستثنى منه، فيكون المقر به عشرة لا يمكن أن تخرج. نعم. فقوله ويل للمصلين لا حكم له قبل إتمام الكلام، فإذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء، لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض. أي نعم، ويل للمصلين إلا الذين، فلا بد من وصل الآية هذه، وإلا لو قال فويل للمصلين وسكت، وإلا وتكلم بكلام آخر أو كذا، فإنه لا تصح قراءته أصلا يقول بعض العلماء، فلا بد أن يكملها، هذه من الإلزام في وإن كانت فصلت بينهما آية مثلا، لأن المعنى لا يمكن أن يتم إلا بهذا. نعم. يلا كذلك الاستثناء والشرط، يعني كذلك الاتصال يقصد، يعني وجوب اتصال الاستثناء والشرط والصفة كوجوب اتصال فويل للمصلين إلا الذين، لابد، يعني كأن يعني التحذير من الفصل كالتحذير من الفصل في هذه الآية. بسرعة يا شيخ، بس انت باب المطلق والمقيد. إذا نقف على هذا الباب إن شاء الله بعد عيد الأضحى، صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير.